عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في سياق الأحاديث التي ذكرها في باب المياه من كتاب الطهارة عن أبي واقد الليث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني أي جزء يقطع من البهيمة وهي حية فإنه ميت، يكون كميتة هذه البهيمة. وعلى هذا فما قطع من السمك والجراد ونحوها فإنه طاهر، لأن ميتته طاهر. وما قطع من الآدم فإنه طاهر، لأن ميتة الآدم طاهر. وما قطع من الشاة والبقرة والبعير فهو نجس، لأن ميتة هذه نجسة. وهذه قاعدة أخذ بها أهل العلم رحمهم الله، وأصلوها وفروا عليها تفريعات كثيرة. فمنها: إذا قطعت يد السارق مثلا فاليد طاهرة، كما أن الإنسان إذا مات فإن ميتته طاهرة. ولكن هل يصلى على الجزء الذي قطع من الآدمي لأنه كميتة الآدمي؟ يقال: لا، لا يصلى عليه ما دام أصله حيا. ومعلوم أنه إذا قطعت اليد من إنسان فإنه يبقى حيا. أما لو كان ميتا، مثل أن يموت إنسان في البر وتأكله السباع ولا نجد إلا يده أو رجله أو نحو ذلك، فإننا نصلي على هذا الجزء، وذلك لأنه جزء ميت لم يصلى عليه فيصلى عليه. ولو وجد جملة الميت الذي مات في البر وأكلته السباع فوجدنا جملته وصلينا عليه ودفناه، ثم بعد يوم أو يومين وجدنا يدا منه أو رجلا منه، فإنه لا يصلى عليه لأنه قد صلي على الأصل. كذلك يتفرع على هذا أن الإنسان لو قطع يد شاة وهي حية فإنها لا تحل له، لأن الشاة إذا ماتت فهي نجسة، فكذلك ما قطع منها يكون نجسا وحراما، إلا إذا ذكيت ذكاة شرعية وقطعت أوداجها، ثم قطع إنسان منها يداً أو رجلاً قبل أن تموت، فإن هذه اليد أو الرجل حلال، وذلك لأنها ذبحت وانتهت من الحياة. وإن كانت لما قطعت اليد أو الرجل قبل أن تموت قطعت من حي، لكن من حي في حكم الميت، فتكون هذه اليد التي قطعت قبل أن تموت الذبيحة تكون حلالاً، لأن الذبيحة حلال. وكذلك أيضا لو أن وزغا أراد الإنسان أن يقتله فقطع ذيله، فالذيل هذا حرام، ليس حرام، هو حرام على كل حال، لكنه يكون نجسا حتى وإن بقي الذيل مدة يتحرك، لأن ذيل الوزغ إذا قطع يبقى مدة يتحرك فهو نجس، لأن أصله وهو الوزغ ميتته نجسة، فيكون هذا الذي قطع منه نجسا. ولو قطعت رجل جرادة فإن هذه الرجل طاهرة، لأن ميتة الجراد طاهرة. ولو قطعت يد سمكة ولو كانت كبيرة وهربت السمكة، فإن هذه اليد التي قطعت من السمكة تكون حلالاً،